صدق أن الله ليس في مكان عدمي وجودي، لكنه في مكان عدمي، ولا نسميه نحن مكانا، لأننا سلفيون لا نطلق على الله إلا ما أطلق على نفسه. ومن هنا نقول لهم في النهاية: ألم يسعكم أن تعبروا فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى الذي هو غيب الغيوب أن تصفوه بما وصف به نفسه، وألا تصفوه بكلام من عندكم ثم يتبين لكم أنه الكفر بعينه؟ من أين جئتم؟ لا داخل العالم ولا خارجه، من أين هذا؟ هذا لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. واضح؟